هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا تمضي بنا الأيام والبدر حاضر، ذكراه في عمق الفؤاد نشيد. وما أحوج الدنيا لنور بصيرة أضاءت ولا زال الضياء يزيد. ويا فرحة الأيام إن هل ذكره، ربيع يتيه على الزمان مجيد. ومن قبله الدنيا ظلام كأنها فضاء بلا نجم أسى ورعود. وقد لاح نجم في الوجود مبشرا بمقدم من تاقت إليه الجود. رسول إلى الدنيا، حبيب إلى الورى، رحيم بكل العالمين ودود. جمعت خصال الخير فيك توحدت، ومن كل حسن في الفعال شهيد. تركت لنا النبراس ما ضل سائل، ومن كل نهج للصلاح رشيد. فإن حاد عن نهج الأمان مكابر، حري به صوب الرشاد يعود. عليك صلاة الله يا خير من هدى، ويا خير غيث في الوجود يجود. شعر دكتور محمد لطفي ليلى. دائماً لنا لقاء. جيهان الريدي.